إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون إنه تمر على المسلم أوقات وشدائد سواء على مستوى الفرد أو على مستوى أمة الإسلام كما يجري الآن في الشام ومصر وغيرها من البلاد التي يواجه فيها المسلمون شدة وعناء. فتأتي أوقات وشدائد لا يجد فيها المسلم ملجأ إلا الدعاء وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فلا يملك لتخليص نفسه أو مجتمعه من هذه الشدة إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر. وهذا هو من حكمة الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى يقدر عز وجل على عباده سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة والمجتمع، فيقدر الله سبحانه وتعالى أسبابا تجعل عباده يلجؤون إليه ويتضرعون إليه، لأن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء. فالدعاء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو العبادة، جاء ذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هنا نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هنا عن عبادتي يعني عن دعائي، فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة. وفي بعض ألفاظ الحديث الدعاء مخ العبادة، لكن الرواية الأصح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة، يعني هو لبها وجوهرها وغايتها ومقصدها. وذلك أيها المسلمون أن الدعاء يظهر فيه صدق اعتراف العبد بضعفه وعجزه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، ويظهر فيه معرفة العبد بربه سبحانه وبأسمائه وصفاته عز وجل. فالدعاء الصادق الذي يتضرع فيه العبد إلى الله سبحانه وتعالى يظهر فيه معرفة العبد بأن ربه سبحانه هو السميع البصير الذي يرى مكانه ويسمع نداءه، وأنه سبحانه هو المعطي المانع، وإلا لما توجه إلى الله سبحانه يطلب عطاءه ويطلب منه عز وجل أن يدفع عنه ما يكره. فيظهر منه إقرار العبد واعترافه بأن الله سبحانه وتعالى هو القدير، وأنه هو الكريم وهو الرحيم المجيب، فلذلك لجأ إليه وسأله سبحانه وتعالى. وهذه هي مقاصد العبادة التي لأجلها خلق الخلق. فلذلك الدعاء هو العبادة، أو هو من أجل أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمع غفلة العباد عن الله سبحانه، فإن الله سبحانه يهيئ أسبابا ويقدر مقادير تجعل عباده يرجعون إليه ويلجأون إليه ويتضرعون لديه سائلين، فيعطيهم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الدعاء أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى. جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم شيء على الله الدعاء، أكرم شيء على الله الدعاء. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالذي يعجز عن دعاء الله سبحانه والتضرع إليه هو أعجز الناس، لأن الدعاء عبادة جعلها الله تعالى سهلة خفيفة، لأنها عبادة باللسان مع حضور القلب وتضرعه. فالذي يتكاسل عن تحريك لسانه بدعوات يصدق فيها مع الله سبحانه وتعالى فهذا أعجز الناس، ولا يليق بالمسلم أن يكون كذلك. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه في كتابه الكريم أنه عز وجل يجيب دعاء من يدعوه ويناديه، وتكرر ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا يلاحظ أن الله سبحانه بعدما أخبر أنه يجيب دعوة الداعي أمر عباده أن يستجيبوا له سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لله سبحانه وتعالى ولبى نداءه وأطاع أمره فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي سورة غافر قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي سورة النمل قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله سبحانه وتعالى وعد في كتابه الكريم بإجابة دعوة الداعي، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. ولكن كل ما وعد الله سبحانه وتعالى له شروط لا بد من تحقيقها، وله كيفيات أيضا لتحقيق إجابة الدعاء. مما ورد في هذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بثلاث، أو إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه الحاكم وصححه، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أي دعوة يدعو بها المسلم ليس فيها إثم ولا فيها قطيعة رحم، يعني لا يدعو بتسهيل معصية أو جلبها له، ولا يدعو بقطيعة رحم، لا يدعو على والديه ولا إخوته وقرابته، فدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم لا بد وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لها. لكن هذه الإجابة تقرما منه سبحانه وتعالى وعد بذلك عز وجل، لكن هذه الإجابة تكون بإحدى ثلاث: إما أن يعجلها الله تعالى له في الدنيا فيعطيه الشيء المحدد الذي طلبه ودعا به، إن كان دعا بشفاء من مرض أو نجاح في اختبار أو كذا أو كذا من أمور الدنيا، فإما أن يعجلها الله تعالى له ويعطيها له على ما يطلب في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، قد لا يعطيه الله تعالى ما الشيء المحدد الذي طلبه في الدنيا، لكن يدخر له سبحانه وتعالى في الآخرة ثوابا وأجرا هو أعظم من هذا الذي سأله، خاصة وأن الإنسان لا يعلم عواقب الأمور، وكثير من الأشياء يدعو بها الإنسان ويطلبها، فإذا أعطيها كان فيها ضرر عليه في دينه أو في دنياه، وهذا معنى قوله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فالإنسان دائما مستعجل ويريد تحقيق مآربه في هذه الدنيا، فربما دعا بالشر كما يدعو بالخير. قال المفسرون في تفسير: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أن الإنسان قد يدعو الله تعالى أن يهيئ له مالا أو يسهل له سفرا أو يسهل له شيئا ما، ويكون هذا الشيء سببا في ضرر ووبال يحل به في الدنيا أو في دينه، فيكون قد دعا على نفسه بالشر من حيث لا يشعر، فالله سبحانه يعلم عواقب الأمور، فقد يقدر الله سبحانه وتعالى للعبد رحمة منه بعبده أن يؤخر له إجابة الدعاء ويدخرها له ثوابا وأجرا في الآخرة، أو يصرف الله تعالى عنه من السوء مثلها، يعني قد لا يتحقق الشيء المحدد الذي تطلبه، لكن بسبب دعائك يدفع الله تعالى عنك أنواعا من البلاء كانت ستحل بك، ولكن بسبب دعائك في موضوع آخر وأنت لا تعلم هذا البلاء الذي كان ينتظرك، ولكن بسبب دعائك في أمر آخر يصرف الله تعالى عنك هذا البلاء ويدفعه عنك. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فيجيب دعوة عبده على ما يشاء سبحانه من أنواع الإجابة. أيها المسلمون، الدعاء هو هدي الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أخبرنا الله سبحانه عن دعواتهم، وذكر سبحانه في كتابه الكريم نماذج عديدة من دعوات الرسل الكرام. دعوة آدم عليه السلام وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعوة ذنون يونس عليه السلام: نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني إذا دعوا بهذه الدعوة أو دعوا الله تعالى فالله تعالى ينجيهم. وزكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه من دعوات الرسل الكرام. وقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا حال الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورهدا، يعني راغبين طامعين في ثواب الله، راجين فضله، راهبين خائفين من الله سبحانه ومن عقابه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعي، أن يدعو الله تعالى راغبا راهبا. أيها المسلمون، جعل الله سبحانه أوقات وأوصافا إذا اتصف بها العبد يكون أقرب إلى إجابة الدعاء. هناك أوقات ومناسبات يرجى فيها إجابة الدعاء، ينبغي على المسلم أن يغتنمها ويحرص عليها ويزداد فيها اجتهادا في دعائه وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء مشروع في كل وقت، ولكن هناك أوقات يتأكد فيها فضل الدعاء وتكون أرجى لحصول الإجابة. وهذه الأوقات منها أوقات أو مناسبات سنوية، يعني تأتي مرة بالسنة، مثل الدعاء يوم عرفة وفي ليلة القدر وفي شهر رمضان الكريم. فهذه مناسبات يرجى فيها إجابة الدعاء. ومنها ما هو أسبوعي، يمر بمرور الأسبوع ويأتي كل أسبوع، مثل الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة. صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله ما سأل. وهذه الساعة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وحصل بينهم مناظرة في شأن هذه الساعة. فكان قسم من الصحابة رضي الله عنهم يقول هي منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاة الجمعة، إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، يعني هذه الساعة التي نحن فيها الآن. فمنذ أن يصعد الخطيب على المنبر ويفتتح خطبة الجمعة إلى أن يسلم من الصلاة، فهذه هي ساعة الإجابة عند فريق من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفريق آخر من الصحابة منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وآخرون من الصحابة رضي الله عنه قالوا هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، آخر ساعة قبل غروب الشمس، فهي ساعة الإجابة يوم الجمعة. فلا، ومن الأئمة والعلماء من قال لا مانع أن تكون الساعة مشتملة على هاتين الساعتين، وأن يكون كل منهما جزءا منها، لأن الساعة في لغة العرب ليس بالضرورة أنها بمعنى الساعة 60 دقيقة في التوقيت المعاصر، وإنما يعني مدة من الوقت أو جزء من اليوم. فيمكن أن تكون هذه الساعة مجزأة إلى قسمين فتشملها هذين الوقتين، فهما وقتان يرجى فيهما إجابة الدعاء بإذن الله تعالى. كذلك ورد حديث في ساعة أخرى أنها يرجى فيها إجابة الدعاء، وهي يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. ورد في هذا حديث عن الصحابي الكريم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إني لأعرف الساعة التي استجيب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه دعا الله تعالى في مسجد الفتح يوم الاثنين فلم يستجب له أو فلم يفتح له، ثم دعا يوم الثلاثاء فلم يفتح له، ثم دعا الله يوم الأربعاء بين الصلاتين بين الظهر والعصر فاستجيب له وعرف ذلك في وجهه. قال جابر فلا يمر بي أمر غليظ إلا دعوت الله تعالى في هذه الساعة يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر فعرفت الإجابة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه كثير من أئمة الحديث، الإمام المنذري والهيثمي والألباني وآخرون. وأخذ به فريق من الفقهاء يعني، وقالوا هذا ليس خاصا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإجابة وافقت هذا الوقت، وإنما يعني هو وقت يستحب فيه الدعاء كما فهم ذلك الصحابي روي الحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قال يعني ذهب طائفة من أصحابنا يعني من فقهاء الحنابلة إلى استحباب الدعاء في هذه الساعة اللي هي بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. على كل حال هو من فضائل الأعمال التي لا حرج في العمل فيها بما ورد وبما يرجى فضله بإذن الله تعالى. وهناك أوقات تتكرر بتكرر اليوم، وأهمها الثلث الأخير من الليل. وردت الأحاديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر؟ الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هذا سبحانه وتعالى إلى أن يطلع الفجر: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ إلى أن يطلع الفجر. ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الوقت، خاصة إذا كانت له ضرورة وله حاجة يريدها من الله سبحانه وتعالى، فيستيقظ في هذا الوقت ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى بما يريد. وكذلك وقت الأذان وبين الأذان والإقامة كلها أيضا من أوقات إجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا أن الدعاء هو العبادة وأنه من أجل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب إجابة الدعاء دعوة الوالد، ويشمل هذا الأب والأم لولده أو على ولده، دعوة الوالد لولده أو على ولده فهي دعوة مستجابة، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، فهذه كلها أيضا من أسباب إجابة الدعاء. ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله تعالى به ملكا يقول ولك بمثل. كلما دعا المسلم لأخيه دعوة بظهر الغيب يعني في غير حضوره وغير معرفته، فيدعو له بشيء إلا قال الملك ولك بمثل. وورد في هذا القصة، وردت مع الحديث الشريف، أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدعو لإخوانه، يعني ربما دعا لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه. فسألته امرأته عن ذلك فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث قال: وأنا بدعوة الملك أوثق مني بدعوتي لنفسي. يعني كلما يريد أن يدعو لنفسه بشيء فيدعو به لأحد إخوانه: اللهم ارزق فلانا، اللهم اشف فلانا، فيدعو لأحد إخوانه بشيء، فالملك يقول له ولك بمثل. يعني هو يريد أن يدعو لنفسه بالشفاء فيدعو لأحد إخوانه بالشفاء، فالملك يقول ولك بمثل. قال: أنا أوثق بدعوة الملك بدعوتي لنفسي. لذلك أيها المسلمون، من أسباب إجابة الدعاء يعني أداء الفرائض والإكثار من النوافل، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذن هنا من تقرب إلى الله تعالى بالنوافل أحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا أحبه الله فإنه لا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، ولا يستعيذ بالله تعالى من شيء إلا أعاذه الله سبحانه وتعالى منه. كذلك أيها المسلمون، من أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال واجتناب المال الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كذلك أيها المسلمون، من آداب الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، أن يرفع يديه ويمدهما، وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبيب كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يمدهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. إذا العبد رفع يديه إلى الله فالله تعالى يستحيي أن يرد اليدين صفرا، يعني لا شيء فيهما خائبتين. فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد إذا رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا، أنه إذا دعا في الصلاة في ركوع أو سجود أو كذا لا يرفع يديه إلا إذا كان في دعاء القنوت في آخر الصلاة فيرفع اليدين، لكن بقية أدعية الصلاة في القيام الأول أو في الركوع أو السجود ليس فيها رفع اليدين. وكذلك وقت خطبة الجمعة أيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على الإشارة بسبابته عليه الصلاة والسلام، كان لا يرفع يديه في الدعاء أثناء خطبة الجمعة لأن الخطبة ملحقة بالصلاة، إلا إذا دعا بالاستسقاء. كان يعني المرة الوحيدة التي رفع يديه في الدعاء في الخطبة لما كان يدعو بالاستسقاء لنزول المطر، لكن في أي دعاء آخر كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بالإشارة بسبابه. وكان عليه الصلاة والسلام يعني ربما رفع يديه ومدهما مدا شديدا حتى يسقط الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام، كما في دعائه يوم بدر إذا اشتد تضرع العبد إلى الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بات الليلة التي قبل المعركة يتضرع إلى الله تعالى، وجعل يرفع يديه ويمدهما مدا شديدا حتى يسقط الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام، فيأخذه أبو بكر رضي الله عنه ويرده على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل أبو بكر يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاك مناشدتك ربك إن ربك منجز لك ما وعد. وهو عليه الصلاة والسلام قيل الليل يتضرع إلى الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء عليه الصلاة والسلام. كذلك من أسباب إجابة الدعاء، ونختم بها الخطبة إن شاء الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب افتتاح الدعوات بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واختتامها كذلك بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فإذا يستحب أن الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل في ختام الدعاء، والأحسن أن يكون في أوله وفي خاتمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا ودعاءكم، أن ينفعنا وإياكم بما كنا صدقنا. إن شاء الله في الختام يعني تذكير بأمر خير إن شاء الله، يعني كما تعلمون حصل حادثة حريق في في مساكن يعني بعض إخواننا بجوار مسجد الهجرة دار الهجرة، وأصيب يعني استشهد يعني حريق شهيد يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أوصي بعض إخواننا وأصيب نحو 14 أخا ما زالوا يعانون من حروق شديدة في المستشفيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء والعافية. الإخوة يعني قرروا في حوالي عدد كبير من المساجد في اليوم إن شاء الله أن تكون تبرعات اليوم لمساعدة أسر هؤلاء الإخوة المصابين إن شاء الله. نحث الإخوة على التبرع لمساعدة أسر هؤلاء الإخوة المصابين بحاجة إلى المساعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.